الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بفضل سبحانه وتعالى في العقد الذي عقده ابن بدران في كتابه المدخل المذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو الخاص بأصول الفقه. كنت قبل رمضان قد انتهيت من الكتاب ومن شرح الكتاب كاملا عدا الفصل الخاص بأصول الفقه، وأرجأته لبعد ذلك. فأبدأ حيث قال: وحيث انتهى تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز، فلنتكلم على انقسامه من جهة ثانية هي أمس بنا نحن بما نحن بصدده. فنقول: لا يخفى أن الصوت عرض مسموع، واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، وجمع الكلمة كان مفيدا، كان أو غير مفيد، وهو جنس أنواعه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب، وشرطه الإفادة. كلام له فائدة، قال رسول صلى الله عليه وسلم كلمة، كما قال أبو بكر في صحيح البخاري: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول صلى الله عليه وسلم، فقال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالكلمة عند العرب تطلق على جملة مفيدة تفيد السامع، يستفيد منها المخاطب والسامع معنى كامل. فقال: وشرطه الإفادة، ولا يتألف إلا من اسمين نحو زيد قائم، أو فعل واسم نحو قام زيد. فالأولى جملة اسمية والثانية جملة فعلية، دي مسألة أبجديات ولكن لها فائدة يعني. ونحو قولك: يا زيد، وإن يقم زيد أقم، فعليتان. هذا ما اتفق ذكره من كليات مباحث العربية ومقدماتها، وله محال مختصة به فلا نطيل به، يعني هو بيذكر لك طرفا من الأمر ولا بالمناقشة فيه، ولننقل الكلام فيه إلى مباحث شأنها أن تذكر في فن الأصول. يعني عايزين مش المسألة مسألة لغة عربية، ولكن نأخذ من اللغة ما يفيد علم الأصول. أن نذكر في فن الأصول، وإن كان موضوعها الألفاظ فهي كأنها ذات وجهين، من جهة العادة أصولية ومن جهة التحقيق لغوية. فنقول: اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط، تلك عشرة كاملة معنى واحد، أو يحتمل أكثر من معنى واحد، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، من الصحابة من حمله على ظاهره فما صلى العصر إلا بعد أذان المغرب في بني قريظة، ومنهم من حمله على مفهومه ومعناه، وأنه ما أراد منه إلا أن يجد في السير. قال: والأول النص، والثاني إما أن يترجح في أحد معنييه أو معانيه وهو الظاهر، أو لا يترجح وهو المجمل الذي يحتاج إلى نص ثان يبين معناه. يبقى نص وظاهر ومجمل. الأول النص هو لغة الكشف والظهور، النص في اللغة الكشف والظهور. ومنه: نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرت. والصلاحا في الصلاح الأصوليين: ما أفاد بنفسه من غير احتمال، من غير احتمال، النص بين، الآية بينة، الحديث بين، لا يحتمل تأويل، بين جدا. وذهب بعض العلماء إلى أن النص ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا، كأسماء العدد نحو واحد واثنين ثلاثة، هذا لا يحتمل التأويل، وهذا التعريف أشبه باللغة، وهو مراد الإمام أحمد بقولهم: نص عليه أحمد، نص عليه أحمد، رواية عن أحمد، قول عن أحمد، يعني لا يحتمل التأويل، أو هو منصوص أحمد. وقال الأصوليون، أي الإمام أحمد يعني في مذهبه، قال الأصوليون على النص يعني هو ما دل على معنى كيفما كان، وهذا هو الغالب في كلام الفقهاء في الاستدلال، حيث يقولون: لنا النص والمعنى، ودل النص على هذا الحكم. وقضاء الشرع في النص ألا يترك إلا بنسخ، هو نص فلا يترك إما بنسخ أو بدليل آخر، أي النسخ بدليل آخر. وقد يطلق على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل، لأنه بذلك الاحتمال يصير كالظاهر، واخد بالك؟ يعني هو نص. قال قد يطلق على ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل، هو نص ولكن تطرق إليه احتمال ولكن هناك دليل يعضد هذا الاحتمال، فكان الدليل كأنه يذهب هذا ويجعله كالنص، لأنه بذلك الاحتمال يصير كالظاهر، فالدليل الآخر يرجع الظاهر إلى النص. والظاهر يطلق عليه لفظ النص، ومثاله قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام، أي وأرجلكم، وهو ظاهر في أن فرض الرجلين المسح مع احتمال الغسل، فاحتمال الغسل مع الدليل الدال عليه يسمى نصا، لأنه صار مساويا للظاهر في المسح وراجحا عليه، حتى إنه يجوز لنا أن نقول ثبت غسل الرجلين بالنص، ويطلق النص على الظاهر أيضا لتلاقيهما في الاشتقاق، إذ النص والظاهر مأخوذهما من الارتفاع والظهور. حتى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هناك أدلة أخرى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مسح رجله بالماء قط، ويقول ويل للأعقاب من النار، ويشدد على هذا. وجمع بعض أهل العلم فقال تحمل القراءة الثانية على المسح على الخفين جمعا بين القراءتين، يبقى قراءة وأرجلكم هنا الغسل، وقراءة وأرجلكم المسح على الخفين للجمع. فهنا أرجلكم تحتمل أنه عطفت الرجل على الرأس، والرأس فرضه المسح، فيكون فرض الرجل المسح، فهنا قال يعضده دليل يذهب هذه الاحتمالية ويجعلها كالنص. ثم الثاني الظاهر، وهو في الحقيقة ونفس الأمر الشاخص المرتفع، ومنه قيل لأشراف الأرض ظواهر، والظاهر خلاف الباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول عكس الآخر والظاهر عكس الباطن. وكما أن المرتفع من الأشخاص هو الظاهر الذي تتبادر إليه الأبصار فأصبحوا ظاهرين، فكذلك المعنى المتبادر من اللفظ هو الظاهر الذي تتبادر إليه البصائر والأفهام. وأما إطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل أو المحتمل أمورا هو في أحدهما أرجح، فهو اصطلاح لا حقيقة، هناك حقيقة لغوية وهناك اصطلاح نصطلح عليه الأصوليون. اصطلح الأصوليون على أن الظاهر هو اللفظ المحتمل لمعنيين هو أرجح في أحدهما من الآخر، كما أخذنا في دروس الأصول قبل ذلك، وإنما هو في الاستعمال في استعمال الفقهاء، ويعرفونه بأنه اللفظ المحتمل لمعنيين هو في أحدهما أرجح دلالة، وحكمه أنه لا يعدل عنه إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا. ومثال ذلك ليتضح المرام قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، اللي هو القرب يعني، رواه البخاري والترمذي وصححه، والثقب القرب والملاصقة، والمراد به الشفعة. فهذا الحديث ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضا، مع احتمال أن المراد بالجار الشريك المخالط اللي هو أصل الحديث، إما حقيقة أو مجازا، لكن هذا الاحتمال ضعيف. لماذا؟ بالنسبة إلى الظاهر، فلما نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وقعت الحدود وجدت والطرق وجدت وكل إنسان علم حدوده، قال فلا شفعة، رواه البخاري وغيره، صار هذا الحديث مقويا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حتى ترجح على ظاهره، فقدمناهما وقلنا لا شفعة إلا للشريك المقاسم، وحملنا عليه الجار في الحديث الأول وهو حمل سائغ في اللغة. الأصل الذي نقل عليه الإجماع نقله الجويني وابن تيمية والشافعي والشوكاني حمل اللفظ على ظاهره، والشافعي أيضا في الرسالة حمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يحمله على غير الظاهر. يبقى الأصل أن نحمل اللفظ على ظاهره، ثم إن الاحتمال المرجوح المقابل للراجح الظاهر قد يكون بعيدا عن الإرادة، وقد يكون قريبا منها، وقد يكون متوسطا بين الطرفين. طبعا الكلام ده احنا شرحته في شرح النظم ورقات، وكذلك شرح الأصول عن الأصول، واستفضنا والدروس كلها مسجلة واستفضنا في الكلام، ولكن هنا الكلام بشكل آخر. وقد يكون متوسطا بين الطرفين، والاحتمال البعيد يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي لتجبر قوة الدليل، لتجبر قوة الدليل ضعف الاحتمال، فيقويان على الاستيلاء على الظاهر. يعني الظاهر له معنيان احتمالا، احتمال راجح قوي واحتمال ضعيف. الأصل أن نحمله على الاحتمال القوي، وقد نحمله على الاحتمال الضعيف بدليل بنص. قال والاحتمال قريب يكفيه في ذلك أدنى دليل، والاحتمال المتوسط يكفيه دليل متوسط بين الدليلين قوة وضعفا. وبالجملة فالغرض من دليل التأويل أن يكون بحيث إذا انضم إلى احتمال اللفظ المؤول اعتضد أحدهما بالآخر واستوليا على الظاهر وقدم عليه، فما كان في احتمال اللفظ من ضعف جبر اعتباره أو جبر باعتبار قوة الدليل أو قوة في الدليل، هناك دليل آخر يقوي هذا الضعف، وما كان فيه من قوة سومح بقدره من الدليل والمعتمد قبالة المعتدل، فهما يحصلان أو يحصلان الغرض. ثم إن هذا الدليل المرجح إما أن يكون قرينة أو ظاهرا أو قياسا، فأما القرينة فإما أن تكون متصلة أو منفصلة. فمثال المتصلة ما رواه صالح وحنبل، صالح بن الإمام أحمد عن أحمد قال، أي قال إمام أحمد كلمت الشافعي في مسألة الهبة فقلت إن الواهب ليس له الرجوع فيما وهب، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، رواه البخاري ومسلم. وكان الشافعي يرى أن له الرجوع، فقال ليس بمحرم، أي الشافعي قال ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه، يعني فإذا يجوز للرجل أن يعود في هبته لأنه يجوز للكلب أن يعود في قيئه. فقال أحمد فقلت له فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث المذكور ليس لنا مثل السوء، فسكت الشافعي أي سكوت رضا. قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هنا احتمالان، الكلب يجوز له أن يعود في القي، فاستدل الإمام الشافعي هو أول من أصل وكتب في أصول الفقه أنه يجوز للرجل أن يعود في قيئه، فهذا اللفظ هنا ظاهر وله معنيان. فالقرينة في بداية الحديث ليس لنا مثل السوء، فالنبي جعل هذا مثل سوء، فكيف يكون لنا في مثل السوء أمر مباح بل هو حرام؟ ليس لنا مثل السوء، فهذه قرينة ظهر بها المراد، لأن اللفظ يحتمل معنيين. لذلك صنفت كتابا أو معظم الكتاب كتاب أدلة الأحكام على مسألة السياق والقرائن، وأيضا في كتاب بحث ربة جميلة قعدت لمسألة القرينة، القرائن بها قد يبدع الرجل كما بينت في احذروا أبا جميل. أيوب السختياني لما ذهب لكي يغسل رجلا فكشف وجهه فرجع وقال رأيته يماشي صاحب بدعة. وسفيان الثوري لما نزل البصرة سأل على فلان من الناس ما مذهبه في مرابط بطة في الإبانة الكبرى، قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال فما بطانته حاشيته أصحابه الذين يرجع إليهم؟ قالوا قدرية. قال هو قدري، هو لم يره ولم يجلس معه ولم يقم عليه الحجة. فمسألة إقامة الحجة على المبتدع تختلف في إقامتها على الكافر بمسألة وجود الشروط وانتفاء الموانع. كلام أهل العلم دائر على مسألة أن يعلم أنها بدعة. فالمسألة هنا وقال عبد الله بن مسعود في مراوي بن بطة في الإبانة الكبرى: اعتبروا الناس بأخدانهم، أي بأصحابهم وبطانتهم. فهذه من القرينة التي تبين حال الرجل. فهنا ليس لنا مثل السوء قرينة على ترجيح معنى عن المعنى الآخر. ومثال القرينة المنفصلة دي قرينة متصلة بنفس الحديث. ومثال قرينة المنفصلة ما ذكره الفقهاء في من جاء من أهل الجهاد بمشرك فادعى أنه أمنه وأنكره المسلم، المسلم أتى بأسير فادعى الكافر أنه أمنه وأنكر المسلم هذا فادعى أنه أثره. ففيه أقوال، قول قال ففيه أقوال ثالثها، إذا قال أهل العلم ففيه أقوال ثالثها فمعنى هذا أنه قد قال بقولين وهذا القول الثالث. ما القولان هنا؟ قال فادعى أنه أمنه وأنكره المسلم، القول الأول أن يعتبر قول الكافر والقول الثاني يعتبر قول المسلم، وثالثها القول قول من ظاهر الحال صدقه. فلو كان الكافر أظهر قوة وبطشا وشهامة من المسلم جعل ذلك أو جعل ذلك قرين في تقديم قوله، مع أن قول المسلم لإسلامه وعدالته أرجح وقول الكافر مرجوح، لكن القرينة المنفصلة عضضته حتى صار قوله أقوى من المسلم الراجح. القرائن هنا لها وقع في هذا الدين. هو هنا يبين لك في هذه المسألة مسألة القرينة المنفصلة بعيدا عن هذا الحديث، لأن البين عن المدعى والمعنى عن المنكر ده بالنسبة للمسلمين هذا كافر، هذا كافر. وأما الظاهر فمن أمثلته قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإنه ظاهر في تحريم جلدها. خلي بالك، دبغ أو لم يدبغ حرمت عليكم الميتة تشمل كل ما في الميتة، فظاهرها دبغ أو لم يدبغ في تحريم الجلد، مع احتمال أن الجلد غير مراد بالعموم احتمالا مترددا له، من جهة أن إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل. واخد بالك، إنما خوطبنا خطبنا الله ورسوله حرمت عليكم الميتة لا تأكلوها، هذا ظاهر في سياق سورة المائدة، فظاهر تحريم الأكل. فقال من جهة أن إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل، والجلد غير مأكول يقتضي عدم تناول الجلد، ومن جهة، ومن جهة أخرى أن عموم اللفظ قوي متناول لجميع أجزائها يقتضي تناول الجلد. يبقى عمومان، يبقى وجهان، خلاص العموم يقتضي هذا مع احتمال الثاني. ثم نظرنا في قوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهو عموم، فقلت عمومان، وظاهر بتناول إهاب الميت، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فكان هذا الظاهر مقويا لاحتمال عدم إرادة جلد الميت من الآية المذكورة في التحريم كما قال قبل ذلك. فهناك دليل آخر عضد وقوى الاحتمال الثاني الضعيف. فقلت لك أصول الفقه تعلمك أن يكون بيديك آلة الفهم والاستنباط، مسألة في غاية الأهمية. فكان هذا الظاهر مقويا لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية المذكورة في التحريم. ومثال النص قوله عليه السلام في شاة ميمونة: ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. قال إنما حرم من الميتة أكلها. فهنا قوله حرمت عليكم الميتة كما أدندن دائما، لا ينبغي لطالب علم أن يتسرع في حكمه على مسألة بحكم شرعي قبل أن يعلم الأدلة الشرعية حوله في هذه المسألة. حرمت عليكم الميتة، هذا الظاهر يبين أن الميتة كلها حرام، شعرها وقرونها وأظفارها وجلدها ولحمها، فإن لم يعرف بقية الأدلة ففي هذه الحالة سيقف على حكم غير صحيح. قال هذا فهذا نص في طهارة جلد الميتة. ومثال القياس أن تركه تعالى ذكر الإطعام في كفارة القتل ظاهر في عدم وجوبه، إذ لو وجب لذكره كما ذكر التحرير والصيام، تحرير الرقبة والصيام في سورة النساء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير الرقبة الآية، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلم يذكر في هذا السياق ماذا؟ إطعام 60 مسكينا كما ذكر في سورة المجادلة، لم يذكر. هناك قول للإمام أحمد الذي ليس عنده الدية ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، عليه أن يطعم 60 مسكينا، واخد بالك؟ فقال هنا في كفارة القتل ظاهر في عدم وجوبه، إذ لو وجب لذكره كما ذكر التحرير والصيام، هذا مع احتمال أن يكون واجبا مسكوتا عنه يستخرجه المجتهدون، واخد بالك؟ ما هو قالك من القياس على قياس إيه؟ قياس الظهار. فممكن أن يكون هناك واجب مسكوت عنه يستخرجه المجتهدون. ثم ماذا؟ ها؟ التحرير وتحرير فتحرير رقبة، عتق رقبة، أنا قلت شو أخذ بالك. ثم رأينا إثبات الإطعام في كفارة القتل بالقياس على إثباته في كفارة الصيام، في كفارة الظهار والصيام واليمين متجها له وجه من الفقه، لأن الكفارات حقوق لله تعالى وحكم الامتثال واحد، كفارة هنا وكفارة هنا وكفارة هنا، شوف الأمر. قال لأن الكفارات حقوق لله تعالى وحكم الامتثال واحد، فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تنبيه على ثبوته في كفارة القتل. لا يعي هذا الوجه إلا من كان بيده آلة الاستنباط صحيحة. الظهار الايه؟ ما هنا اهو انتبه. قال لأن الكفارات حقوق لله تعالى، استخرج العلة من هنا، وحكم الامتثال واحد، فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تنبيه على ثبوته في كفارة القتل. طبعا قال لأن الكفارات حقوق الله تعالى، فنفس الحق، فهنا تعتق فإن لم تجد فتصوم فإن لم تستطع فتطعم، نفس الأمر هو حق لله تعالى، فالأمر بين ووجه قوي جدا. ثم أعلم أن كل من أراد تأويل ظاهر من الظاهر فعليه أمران، أحدهما بيان الاحتمال المرجوح مع الظاهر بدليل، لا كما يفعله المؤولة من عدم إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. الثاني بيان عاضد الاحتمال المرجوح، أي الدليل الذي يعضده ويقويه حتى يقدم على الظاهر، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال شيخ الإسلام تيمية هذه الآية ليست من آيات الصفات، لأنها نزلت كما في سنن أبي داود لما صلى الصحابة رضي الله عنه في يوم غيم، فصلى كل منهم باتجاه، فلما أصبحوا علم من لم يصلي إلى القبلة أنه لم يصلي إلى القبلة، فنزل الله تعالى فأينما تكون فثم وجه الله أي القبلة، واخد بالك؟ كذلك في قوله تعالى في سورة القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أن ابن عباس قال مسألة الكشف عن ساق يبين على شدة يوم القيامة، ولكن هناك حديث في صحيح ابن البخاري أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقي ويأمر الناس أن يسجدوا له، فإثبات الساق لله سبحانه وتعالى وجه في هذه الآية وفي الحديث، فواخد بالك؟ فالأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولكن قد يوجد دليل يصرف عن الظاهر، فأينما تكون فثم وجه الله، فهنا الوجه لا ليس المعني به الصفة لله سبحانه وتعالى وإثبات الوجه وهو مثبوت في آيات أخرى، فمن هذا الباب. قال ثم إن الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا فقد تحتف بالظاهر قرائن ترفع ذلك الاحتمال وتبطله، ثم قد تكون كل واحدة من القرائن دافعة للاحتمال، وذلك بحسب قوة القرائن وظهورها ومقاومتها لذلك الاحتمال وقصورها عنه، فقد تقاومه قرينة واحدة أو قرينتان فتدفعه، وقد لا تقاومه إلا جميعها فلا تندفع بدونه وحدها، وقد لا تندفع إلا بمجموع تلك القرائن. فمثال رفع الاحتمال المرجوح بالقرائن المحتفة بالظاهر أن غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، متزوج ب10، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختر 4 منهن لأنه لا يجوز أكثر من 4، رواه ابن ماجه والترمذي. وفيما يتداوله الفقهاء أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، وعليه اتجه النزاع. فالحنفية قالوا إن من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة فإن كان تزوجهن في عقد واحد بطل نكاحهن، ولم يجز أنه يختار منهن شيئا، وإن تزوجهن متعاقبات اختار من الأول 4 وترك الباقي، الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة. والأئمة الثلاثة على أنه يختار منهن 4 مطلقا من غير تقييد، ليه؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي قال اختار منهن 4 ولم يحدد له الأولى فالثانية، ولم يقل له هل عقدت عليهن في عقد واحد أم ماذا. فقول أبي حنيفة والحنفية هذا لا دليل عليه. ولما كان ما ذهب إليه الحنفية مخالفا لظاهر الحديث، لأن النبي لم يقل له اختر هؤلاء ولا تختر هؤلاء، إذ ظاهر الإمساك فيه استدامة نكاح 4 وظاهر المفارقة تسريح الباقيات، يحتاج إلى تأويله، لابد من دليل حتى نعترف لكم بهذا التفسير. فحملوا الإمساك على ابتداء النكاح كأنه قال أمسك 4 بأن تبتدئ نكاحهن، وفارق سائرهن بألا تبتدئ العقد عليهن، وعضضوا هذا التأويل بالقياس، وهو أن بعض النسوة ليس بأولى بالإمساك من بعض، إذ هو ترجيح من غير مرجح، ورد بقية الأئمة هذا التأويل بأن السياق السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة من الإمساك الاستدامة لابتداء النكاح، ومن المفارقة التسريح لا ترك النكاح، فيكون هذا مدلول اللفظ ومقتضاه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الإمساك والفراق إلى غيلان مستقلا به حيث قال أمسك وفارق، ولم يحدد له ولم يشترط عليه شيء، ولو كان المراد به ابتداء النكاح لما استقل به بالاتفاق، إذ لابد من رضا الزوجة ومن الولي عندنا طبعا. فكان يجب أن يقول أمسك أربعا منهن إن رضين، ويبين له شرائط النكاح، لأن ذلك بيان في وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره إلى غير ذلك من الأجوبة التي محلها الكتب المطولة في هذا الفن، واخد بالك؟ لكنه بيضرب مثل على قرينة رآها الحنفية. فهذه قرائن تدفع تأويلهم على أن هو يقول إمام غفر الله له، كما قلت في بداية الكلام أن ابن بدران يعني بدأ حياته بالولوغ في كتب علم الكلام والفلسفة وقرأ فيها كثيرا، ثم بعد ذلك أقر بنفسه أنه ترك كل هذا وقد أخطأ فيه، وأن الأمر إنما هو في الاتباع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وسلك مسلك أهل السنة والجماعة. ولكن هناك بعض المسائل خالف فيها كما بينت قبل ذلك في شرح الحديث. والإنصاف أن تأويل الظواهر يختلف باختلاف أحوال المجتهدين، وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة. شوف قال لك إيه؟ والإنصاف أن تأويل الظواهر يختلف باختلاف أحوال المجتهدين، الأصل حمل اللفظ على ظاهره، وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع هذه القرائن، وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين. قال ابن بدران نحن نقول إنما قصدنا في هذا الكتاب وغيره من كتبنا المشتملة على الأدلة بيان الإيضاح بالأمثلة. هي مسألة مهمة جدا في كتب أصول الفقه، كتب المتقدمين من المتكلمين ينظروا مسألة الأمثلة، والأمثلة هي التي تبين لك المعنى الصحيح، لا سيما في مسائل أصول الفقه، لأنه مادة قوية تحتاج إلى تركيز قوي. قال إنما قصدنا في هذا الباب وغيره من كتبنا المشتملة على الأدلة بيان الإيضاح بالأمثلة واستنباط الفوائد من كتاب الله ومن كلام رسوله مع احترام العلماء وحفظ مقامهم حشرنا الله في زمرة المهديين منهم. قال وهنا قد انتهى ما توخيناه من الكلام على النص والظاهر، وذكرناهما هنا لقرب مباحثهما من مباحث مبادئ اللغة، وأخرنا الكلام على المجمل إلى ما بعد المطلق والمقيد لأنه أشبه بهما. صنيع الفقهاء الأصوليين أن يذكر النص والظاهر بعد ذلك، ولكنه هنا تكلم على مسائل في اللغة فذكر من هذا الباب. قال وهنا قد انتهى الكلام على ما هو مقدمة في هذا الفن، والنشر إن شاء الله تعالى على الأصول وإليك البيان، ثم بدأ فصل في الأصول نرجئه إلى المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وننفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.